الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه متن الدرر البهية، قال: كتاب الوقف. قال: من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا، وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربه، وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف، وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين، ومن وقف شيئا مضارة لوارثه فهو باطل، ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين. ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل. أورد رحمه الله تعالى هذا الكتاب في سياق ذكره لمسائل هذا المتن، فقال: كتاب الوقف، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الوقف. والوقف لغة مأخوذ من معنى الحبس، وهو في اصطلاح أهل العلم بما دلت عليه الأدلة الشرعية تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. وأنفع الوقف ما كان في البر، فكلما كان أكثر برا ونفعا كان الوقف أكمل أحسن. وقوله رحمه الله: من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا، في هذا تفسير منه لمعنى الوقف، كأنه قال: من أوقف ملكه في سبيل الله صار موقوفا. وبه نعرف أن للوقف أركانا، فأركان الوقف أربعة: واقف، وهو هذا المحبس والمتصدق، وموقوف عليه، وهو المتصدق عليه بهذا الوقف، ووقف، وهو المال المتصدق به من عقار وغيره، وصيغة يكون بها الوقف. فإن كانت هناك صيغة فهي التي تتبع في شرط هذا الوقف، فإن لم تكن هناك صيغة وشروط لهذا الواقف في هذا الوقف فإنه يرجع في ذلك إلى العادة الجارية أو العرف الماضي، وفي كل الأحوال ما لم يخالف الشرع. شروط الواقف مقبولة وتنفذ إذا لم تخالف الشرع، وإذا لم تكن هناك شروط فيعمل بما جرى به العرف في مثل هذا الوقف أو جرت به العادة، كذلك بما يوافق المقصود الشرعي ولا يخالفه. وقد ذكر العلماء للوقف شروطا، من أهم هذه الشروط أن يكون الوقف من معين يملك هذا الموقوف ويصح تصرفه فيه، فلا يجوز أن يوقف ما ليس له، كما لا يجوز أن يوقف ما ليس له التصرف فيه ولو كان له بعض التصرف، مثل شركاء في مال كورثة مثلا، لا يجوز أن يوقف أحد الورثة الوقف يضر بالآخرين، بل يجب عليه أن يستأذنهم في ذلك، فلا ضرر ولا ضرار. والشرط الثاني أن يصح الانتفاع بهذا الوقف مع بقاء العين، فإن لم يمكن لم يصح أن يسمى وقفا وإنما هو صدقة. مثاله مثلا لو أن إنسان قال أوقفت هذا الطعام، يقال الطعام ما يمكن يكون وقف لأن الطعام ما يحبس أصله، الطعام يؤخذ فينتهي ويفنى، وإذا بقي خرب، وإنما الوقف فيما يصح تحبيس الأصل والانتفاع بالمنافع مثل البناء والأرض والبئر وما كان بمعناه مما أصله ممكن أن يبقى ومنفعته تستمر. والشرط الثالث أن يكون هذا الوقف في البر لا في غيره، فلا يجوز في أمور شركية ولا كذلك في بدع وخرافات ولا فيما يعين على محرمات، بل قد نص العلماء أنه كذلك لا يجوز حتى فيما لا منفعة فيه، كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. فإذن لابد أن يكون في بر لا في غيره، وينافي الغير حتى ما لا منفعة فيه، حتى ما لا منفعة فيه لا يصح الوقف فيه لأنه ينافي شروط الوقف. فلو أوقف إنسان مثلا أرضا في خلاء لا يستفيد منها أحد، نقول هذا الوقف لم يصح لأنه ليس فيه بر، فممكن أن يرد على صاحبه إن كان حيا ويقال له غير وقفك، وإن كان قد مات ممكن ينقل إلى وقف آخر أنفع من هذا المكان. والشرط الرابع أن يعين المال الموقوف، لابد من التعيين. والشرط الخامس ألا يكون في شروط الوقف ما ينافي الوقف، بل لابد أن تكون الشروط إن وجدت بما يعين على الانتفاع من الوقف لا على إبطاله. ومن هذه الشروط كذلك كون الوقف منجزا لا معلقا ولا مؤقتا، يعني لا يجوز أن يكون الوقف معلق إلا ما كان بالموت فهو يجوز. مثلا لو قال داري هذه موقوفة، إذا جاء فلان من السفر، قال العلماء مثل هذا ينافي معنى الوقف، لكن يجوز إذا قال موقوفة بعد موتي فهذا يجوز، على أنه سيأتي إن شاء الله بشرط أن لا يضر بالورثة، فإذا كان فيه ضرار بالورثة فليس له التصرف من ماله بعد موته إلا الثلث أو أقل. هذه جملة من أهم الشروط التي ذكرها العلماء في الوقف. أما قوله رحمه الله من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا، لأن الشرع دل على ذلك وأدلة مشروعية الوقف كثيرة في الكتاب وفي السنة، وقد ذكر ربنا جل وعلا معنى الوقف في مواضع من كتابه، من ذلك ما ذكره عن المشركين في قوله سبحانه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، وهذا من بعض معاني الوقف، فهو كأنه قال سبحانه هذا عمل صالح لكنه لا يستوي إذا صدر من مشرك وصدر من مؤمن، فالإيمان هو الأهم والأعظم. وهكذا قوله سبحانه فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ذكر بعض أهل العلم أن من معاني الآية أنها تدخل في معنى الوقف، وأنه لا يغير ولا يبدل، إلا ما سيأتي إن شاء الله ذكره فيما دل عليه الشرع. وأما من السنة فأحاديث كثيرة أشار المؤلف رحمه الله إلى بعضها، فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وكل هذه الثلاث تدخل في معنى الوقف، لكن الولد الصالح يعني بما يعمل لأبيه، فالأول هو الوقف في الأموال المحسوسة، والثاني في العلم فهو ينتفع به فهو معنوي. وهكذا كذلك ما أشار إليه في حديث ابن عمر عن أبيه عمر في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض وأنها من أحب وأنفس ما أعطاه الله فماذا يصنع به، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر رضي الله عنه أرضاه لأهله وذي الرقاب، فجعلها في ذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل على ألا تباع ولا توهب ولا تورث. وأخبر في الحديث أنه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، ومعنى غير متمول يعني ليس على وجه الزيادة والاستكثار منه أو الإضرار بالآخرين. وجاء خارج الصحيحين عند أبي داود والبيهقي بإسناد حسن وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء أن عمر رضي الله عنه جعل ابنته حفصة ناظرة على هذا الوقف من بعده، وأنه بعدها إلى ذوي الرأي من أهلها أي بعد حفصة، وهذا يدل على مشروعية الوقف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث عمر عليه. وفي قوله ألا تباع ولا توهب ولا تورث تأكيد أن الوقف يحبس أصله وينتفع بمنافعه. وفي قوله لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف جواز أن يأكل الناظر على الوقف بالمعروف من الوقف، لأن الناظر سيحتاج إلى وقت يبذله في هذا الباب، فإن تصدق من عنده فهذا له، وإلا فله أجرة المثل. ولهذا ينبغي أن ينتبه الكثير من الواقفين لهذا المعنى، فإن أكثر الأوقاف تتعطل بسبب أن الواقف لم يجعل للناظر شيء. فإذا لم يجعل الناظر شيء، ليس كل الناس يستطيع أن يتصدق بوقته للقيام بما يلزم في الوقف، فلذلك يتعطل هذا الوقف في الغالب. لكن إذا جعل الواقف مثلا جزء من هذا الوقف فيما يكون به أجرة الناظر على الوقف حتى يبقى الوقف حيا، لأن الوقف يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى عناية ويحتاج إلى حفاظة ويحتاج إلى من يعتني به بجميع معاني الاعتناء. فإذا لم يكن هذا له شيء، فإن الناس مهما أحبوا الخير قد تعترضهم عوارض من أمر الاكتساب لأنفسهم ولأسرهم ما ينشغلون به عن مثل هذه الأوقاف، فتتعطل هذه الأوقاف ويذهب مقصود صاحبها. فمن فقه السلف، وكما ترون في هذا الحديث والأثر الذي وقع من عمر رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على الاعتناء بهذا الجانب المهم. وهكذا كذلك أشار في الشرح إلى حديث عثمان الذي جاء في السنن، وأصله جاء في البخاري معلقا وجاء موصولا عند النسائي والترمذي بإسناد حسن، وهكذا عند غيرهما عند الدارقطني والبيهقي وغيرهم، أن عثمان رضي الله عنه لما قدم المدينة وكان ليس فيها ماء مستعذب غير بئر رومة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. فاشترى عثمان رضي الله عنه أرضاه. والحديث مشهور ومعروف، حتى أن عثمان رضي الله عنه ذكر المسلمين في وقت الفتنة بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. وقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله عنه أرضاه. وهذا يدل كذلك على مشروعية الوقف واستحبابه والمعاني المذكورة السابقة. وبئر رومة فيها قصة مشهورة معروفة في كتب السير والتاريخ والحديث. وهكذا من هذه الأحاديث ما جاء كذلك في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. وهو يدل على المعنى الذي سبق. وهكذا ما جاء في الصحيحين في قصة خالد بن الوليد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. ومعناه أنه حبس ما يملك من سلاح وعتاد في سبيل الله، جعله وقفا، حبس أصلها ينتفع بها في سبيل الله أي في القتال. فهذه الأحاديث وغيرها كثير يدل على مشروعية الوقف وحث الشرع عليه. فالوقف من أعظم أبواب الصدقات، بل هو مما ينفع المسلم في حياته وبعد موته، وليس شيء ينتفع به الإنسان من الصدقات بمثل انتفاع الوقف. ولهذا كان أعظم وأول الصدقات، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أكثر ما يتصدقون يتصدقون بالأوقاف. ومن قرأ في تراجم الصحابة وسيرهم وجد لهم الأوقاف الكثيرة، خصوصا في مكة وفي المدينة وفي غيرها، حتى أن بعض تلك الأوقاف لا تزال باقية إلى يومنا هذا. بعض أوقاف الصحابة معروفة إلى يومنا هذا، موجودة في مكة وفي المدينة. وبهذا تعرف فضل الوقف، كيف انتفع هؤلاء الصالحون بهذه الأوقاف خلال مئات السنين هذه. حبسوا أموالا في سبيل الله فانتفعوا بها. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على الوقف إذا رزقه الله عز وجل شيئا من المال، ولو كان الشيء يسير. إذا استطاع أن يوقف وقفا فهو من أعظم الأعمال الصالحة، مع ما فيه من نصرة الإسلام والمسلمين، لأن أبواب الوقف إذا وجهت في مواجهها ومواضعها الصحيحة ينتفع بها المسلمون انتفاعا عظيما. هذا يوقف للجهاد في سبيل الله، وهذا يوقف لطلب العلم، وهذا يوقف في حفظة القرآن، وهذا يوقف في متعلمي الحديث، وهذا يوقف في الفقراء والمساكين، وهذا يوقف للأيتام، وهذا للأرامل والمطلقات. وهكذا أبواب كثيرة تكون فيها الأوقاف، بخلاف الصدقة أنت تتصدق مرة واحدة ثم تفنى وتنتهي، لكن الوقف يبقى يستمر. توقف مزرعة، توقف عمارة، بل ربما تشرك في تجارتك كذا وكذا في المئة، وقف لهذا الباب من أبواب الخير، فيستمر هذا الخير باستمرار من يقوم على هذا الوقف. وكما سبق ينبغي للإنسان أن يجعل للقائمين على الوقف كذلك نصيبا من هذا الوقف حتى يستمر هذا الوقف. وما أكثر هذه الأعمال النافعة الصالحة التي انتفع بها أهلها في حياتهم وبعد مماتهم، لأنها كانت أوقاف صحيحة مستوفية لشروطها. وبه نعرف فضل العلم والرجوع إلى أهله، فإن الإنسان به يستطيع أن يوفق إلى أعظم الأعمال الصالحة. ثم قال رحمه الله: وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربه. ومعناه أنه يجوز أن يجعل هذا الوقف، أي منافع هذا الوقف، والغلة هي المنفعة التي تخرج من هذا الوقف، فإن كانت مزرعة ثمرة المزرعة، وإن كانت بئرا ماء البئر، وإن كانت تجارة فربح التجارة. مثلا رجل عنده شركة، قال: أجعل ثلث ربح الشركة وقف للأيتام، فإذا غلت هذه الشركة الثلث منها يذهب للأيتام. وهكذا كذلك يدخل في معنى الغلة حتى المنفعة كالسلاح، كحديث خالد بن الوليد إذ احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، ينتفع بها المسلمون ويبقون أصلها لا تمتلك وإنما ينتفع بها. وينبغي لولي الأمر إذا جاء في يده شيء من الأوقاف ولم يكن لها جزء بما تعمر به هذه الأوقاف أن يعين في تعمير هذه الأوقاف، ويدل عليه حديث خالد وأمثاله، فإن السلاح يحتاج إلى معالجة وصيانة، فيعتني بذلك ولي الأمر حتى تبقى هذه الأوقاف عامرة وينتفع بها الناس. وهذا أفضل لولي الأمر من أن يتصدق بصدقة في تلك الأبواب تفنى. لو خير ولي الأمر بين تجديد وإعمار الأوقاف وبين إخراج صدقات لقيل له الأنفع والأصلح والأكثر برا أن تعمر هذه الأوقاف، لأن تعميرها يعني استمرار هذا الوقف. لو خير مثلا إنسان أيهما أفضل، أتصدق على أيتام أم أعمر وقف للأيتام موجود ولكنه بدأ ينهار بدأ يضعف، مثلا عمارة يسكن فيها بعض الأسر من أسر الأيتام لكنها مع مر السنين تدهورت، أيهما أفضل؟ هل يتصدق عليهم بإيجار شهر أو شهرين أو سنة أم سنتين، أم أنه يعمر لهم هذه العمارة فيجددها بما يكون بهم بذلك سكناها واستمرارهم بالسكن فيها؟ لا شك أنه الثاني. وهكذا كذلك ينبغي أن يفعل لمن تيسر له حتى تجديد وتعمير الأوقاف. وذكر في الشرح دليل هذه المسألة وهو ما جاء في حديث عمر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني تصدقت بمنافعها، فالمنافع تصدق بها والأصل تحبس. فجعلها عمر رضي الله عنه في ذوي القربى والرقاب، ومعنى الرقاب من؟ الرقيق. انظر إلى اعتناء المسلمين بهذا الباب، والضيف وابن السبيل في هذه الأبواب. وقدم أهل القرابات امتثالا للشرع والنص، فهم أولى بالمعروف. فيجوز للواقف أن يجعل غلة الوقف لمن شاء، يعني إن شاء جعلها في الأيتام، إن شاء جعلها في الضيف، إن شاء جعلها في الرقاب، وينظر الواقف ما هو الأنفع والأفود للناس مع حرصه على ما هو أكثر برا وأنفع صدقة. فإن كان الأمر يستوي فلا شك يقدم الأولى، وأول شيء ما كان فيه نصرة هذا الدين من الجهاد في سبيل الله، وهكذا كذلك العلم النافع وهو من الجهاد في سبيل الله وهو من سبيل الله، وهكذا كذلك الحج، إعانة من لا يستطيع الحج إلى الحج هذا من سبيل الله، كما جاء في حديث أم معقل، فحين اختلفت هي وزوجها وطلبت منه أن يعيرها جمله الذي احتبسه في سبيل الله فلم يأذن لها وقال: قد احتبسته في سبيل الله، فقالت: الحج من سبيل الله. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها أن الحج من سبيل الله وأنه يؤجر على ذلك، وأمره أن يذهب معها. الحديث صححه العلامة الألباني في الإرواء، وشيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند. ولكن كما أشار رحمه الله مما فيه قربة لابد من هذا الشرط والقيد، وينافي ذلك كل ما ليس ببر وما ليس بقربة، سواء شركيات بدع خرافات إعانة على معاصي محرمات أو كذلك حتى فيما لا منفعة فيه أو حتى ما خالف السنة. فلو أن إنسان أراد أن يوقف مثلا مصلى العيد في مدرسة، هذا خلاف السنة، المصلى ما تكون في وسط المدرسة، وهذا حصل. بعضهم يقول نجمع عملين، مدرسة ومصلى عيد، إذن يعمل ساحة للمدرسة وهي في نفس الوقت مصلى للعيد، يقال لا، هذا خلاف السنة. إذا تريد أن توقف مصلى للعيد ليس داخل المدرسة، تريد مصلى للعيد يكون في مكانه الذي شرع وليس في هذا المكان. وهكذا ما لا منفعة فيه، كما قلنا لو أن إنسان أوقف شيء في مكان لا ينتفع به أحد، مثل بعض الناس يأتي فيحفر بئر في وسط الصحراء، لماذا؟ قال هناك جماعة من أقاربنا. طيب هل جماعة هؤلاء عند البئر؟ قال لا، ينزلون في أيام الوعد. طيب ينزلون في أيام الوعد تحفر بئر في هذا المكان ويوجد أناس يحتاجون إلى الماء في أوساط القرى والمدن بالمئات والألوف، أليس هم أولى بحفر هذه البئر؟ صحيح هؤلاء قد ينتفعون، لكن هذه المنفعة قليلة بالنسبة لغيرهم، ما يأتون في الوعد إلا 10 أيام في السنة يأتون في الوعد. تعرفون وعود القبائل، يجتمعون في وادي من الوديان لحل مشاكلهم 10 أيام في السنة إن كثرت، وأغلب ما تكون 5 أيام فما دون، 3 أيام 5 أيام في السنة، ويحفر بئر وتجعل ظلات وأشياء. لماذا هذا وقف؟ هذا وقف إن كان فيه منفعة فمنفعة قليلة، وإن كان الغالب أنه يتعطل ولا منفعة فيه. وأعظم من ذلك إذا كان في شيء من المحرمات، بعضهم يوقف الوقوف للممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات، يبني بناء ضخم ويجعله فيما ظن أنه صدقة لهؤلاء، سبحان الله، صدقة في غير محلها، أو للاعبي الكرة أو بيوت الشباب كما يقال، التاجر الفلاني أوقف بيت للشباب، وما أدراك ما بيوت الشباب، بيت الشباب في المدينة الفلانية وبيت الشباب في المدينة الفلانية، ثم ما أدراك ما يقع في هذه البيوت من معاصي وذنوب وأشياء، فينبغي الحذر من أن يحرم المرء نفسه بأن يوقف وقفه في غير بر ولا منفعة. ولهذا قال المؤلف مما فيه قربة. قال رحمه الله وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف، يعني أن القائم على هذا الوقف الناظر يجوز له أن يأكل من هذا الوقف بالمعروف. ويدل عليه ما جاء في قصة عثمان رضي الله عنه، فإنه جاء عند النسائي والترمذي بإسناد حسن، فكان دلو عثمان كدلوهم، لأنه واحد من المسلمين يحتاج إلى الماء في المدينة ولا بد من الماء، فليس هناك ماء مستعذب في المدينة إلا بئر رومة في أول الأمر، فكان دلوه كدلو الناس كدلو المسلمين. وفي هذا دليل أن الواقف لو أوقف وقفا فالأفضل والأكمل إذا أراد أن ينتفع من هذا الوقف يكون نصيبه كنصيب سائر المنتفعين. وجاء هذا حتى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمره أن يجعل دلوه مع دلاء المسلمين، لأنه علم أنه أن عثمان سيحتاج إلى الماء، فعلمه أن يكون دلوه كدلاء المسلمين. وفي هذا تعليم لكل من أوقف وقفا وظن أنه يحتاج إلى هذا الوقف فليكن مثله، أي مثل هؤلاء الناس ينتفع كانتفاعهم. وهكذا كذلك قصة عمر رضي الله عنه قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. ومن المعروف أنه إن كان واحد يأخذ كنصيب واحد، وإن كانوا جماعة يأخذ كل واحد منهم بالمعروف عرفا وشرعا بحسب ما يستحق، إن كان أشد حاجة فيعطى بحسب حاجته. وهذا هو قوله رحمه الله وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف. وقد ذكر العلماء أوصافا ينبغي أن تتوفر في الناظر، يذكر هذا إن شاء الله في الدرس اللاحق، فنكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.